أنت الربيع، فأي شيء في الحياة إذا ذبلت؟ أنت المضاء، فأين تنطلق الحياة إذا مللت؟ أنت الحياة، فقم إلى الأنحاء وانظر ما فعلت. كن مسلما، كن مسلما، لا تخش إلا الله حتى لو قتلت. ملل